ويعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينذرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره لو يعلم الذين كفروا حين لا يصفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. عرفنا من الكفار الذين لم يعترفوا بأنه لا إله إلا الله وبأن محمدا رسول الله، وكذبوا بالدار الآخرة دار الجزاء على الكسب والعمل في هذه الدنيا. لو يعلم الذين كفروا متى؟ حينما يلقون في أسون جهنم وتحرقهم من ورائهم ومن أمامهم ومن فوقهم ومن تحتهم، ولا هم ينصرون بأي ناس ينصرهم حتى يخرجهم من جهنم ويبعدهم عنها. لو عرفوا هذا ما قالوا متى هذا الوعد إن كنت من الصادقين. في الآية قبل هذه يقولون متى هذا الوعد يا محمد الذي تعدنا به إن كنت من الصادقين، يستعجلون العذاب، متى يأتينا هذا العذاب الذي تخوفنا به وتهددنا منه. فقال تعالى ردا عليهم لما قالوا متى هذا الوعد إن كنت من الصادقين، قال تعالى لو يعلم الذين كفروا بالله ورسوله بالله ولقائه، لو يعلم الذين كفروا متى؟ حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. من يكف عنهم؟ هم بأيديهم بمنازلهم بأيديهم ولا ينصرون. لو علموا هذا ما قالوا هذا العذاب، لو آمنوا وأيقنوا بالعذاب الآتي في الدار الآخرة ما يجرؤون على أن يقولوا هات هذا العذاب عجلوا لنا، لكنهم لكفرهم جحودهم تكذيبهم إنكارهم بكل ما جاء به رسول الله هو الذي حملهم على أن يتعنصروا كما يقولون ويطالبون بالعذاب فأتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين. هكذا يخبر تعالى ردا على قولهم متى هذا الوعد الذي تعدنا به يا محمد إن كنت من الصادقين بما تقول هات العذاب. فقال عز من قائل لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، ما قالوا هذا القول، لكن ما عرفوا ما علموا. والله لو عرفوا ما قال بالعذاب، من يقدر على عذاب الله ويقوى عليه؟ ثم قال تعالى بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بل تأتيهم الساعة فجأة، ما كما يريدون هاتها يا محمد هات العذاب ما كذا، لا لا لا ما يأتي إلا في غفلة والناس غافلون. دقت الساعة طلعت الشمس من مغربها حتى العذاب الدنيوي لو أراد الله أن يعذبهم يأتيهم فجأة وهم يشتغلون ويعملون وإذا بالعذاب ينزل بهم، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم تحيرهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون. من ينصرون؟ كيف يستطيعون رد العذاب إذا أراده الله؟ ما هي اليد التي ترد عذاب الدنيا والآخرة؟ ومن أراد الله خذلانه وانتصاره من ينصره بعد أن هجمه الله أذله؟ فاللهم لا أحد ولا هم ينصرون. ثم قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك، يقول الله تعالى لنبيه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له ولقد استهزئ برسل من قبلك. والاستهزاء والسخرية والضحك الأباطيل تعرفونها بينكم. استهزئ برسل الله من نوح عليه السلام إلى عيسى، ما من رسول استهزأوا به وسخروا منه وطالبوه بعذاب حتى ينزل بهم العذاب. فإذا لا تكرب يا رسول الله ولا تحزن، فاصبر وتحمل، فإن العاقبة للمتقين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكننا أن نتصور ما كان يلاقيه من مكة، ومن يقوى ومن يصبر على أن يستهزئ ويستمر الليل والنهار وهو يبلغهم دعوة الله عز وجل، لكن الله تعالى يصبره يحمله على الصبر، يذكره بمن مضى وسبق من الرسل وكيف أوذوا في سبيل الله وكيف صبروا وكيف انتصروا وكانت العاقبة الحسنى لهم. يخبر تعالى فيقول ولقد استهزئ، والاستهزاء والسخرية والضحك معروفة. كان يصلي حول البيت فجاء عقبة المعيط بسلا بعير ووضع على صدره، ومشركو مكة حوله يضحكون ويتملقون في الأرض. أي استهزاء أكثر من هذا؟ ونحن ما استهزئ بنا ولا سخر منا، وما بلغنا دعوة الله وما بينا للناس ولا دعوناهم إليها، أليس كذلك؟ من منكم دعا واستهزئ به وسخر منه؟ نقول له اصبر، ما في، سكتنا فقط. ولقد استهزئ برسل من قبلك، وقد بينا أن الرسل كانوا 314 رسولا، أولهم نوح وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أن كل رسول نبي، واحلف بالله أن كل نبي رسول نبي، وليس كل نبي رسول. ما ننسى هذا، كل رسول نبي، إذ قبل أن يرسله إلى القوم ينبئه ويعلمه ويوحي إليهم ويرسله. فالنبوة قبل الرسالة وإلا لا؟ النبوة قبل الرسالة. ولهذا عدد الرسل محدود 314 على عدة قوم طالوت، على عدة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في غدر. أما الأنبياء فأهل العلم يقولون إنهم 124,000، 124,000 يرون هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق وأحاط بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ذات العذاب قال ائتنا بالعذاب، هات ما توددنا، افعل بنا ما تريد، هات. هذا الذي كان يسخرون به هو الذي نزل به وحل بدارهم وأهل قومهم. عرفتم ما أصاب ثمود وإلى لا؟ ثلاثة أيام وهم كالأنعام جاثمون على أكبهم، واليوم الرابع صيحة واحدة أخرجت قلوبهم، أمة كاملة. عاد قبلها جنوب الجزيرة، ماذا حصل؟ ريح سبع أيام وثلاث سبع ليالي ثمانية أيام، دمرت كل شيء، أسقطت المباني وهدمت كل شيء وما بقي أحد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بهم حاط بهم العذاب ونزل بهم العذاب الذي سخروا منهم، فحاق بهم بالذين سخروا منهم ما كانوا بيستهزئون، فأحاط بالساخرين بالرسل أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون ويضحكون ويلعبون ولا يعترفون بأن لله عذابا يعذبهم. وهؤلاء كما تسمع في السياق كانوا يؤمنون بالله ويشركون به الأصنام والأوثان، ما كانوا بلا شفاء، لا يؤمن بالله ولقائه، في قاعدة قرآنية تحلف عليها بالله، ما وجدت أمة على وجه الأرض تنكر وجود الله. لما كيف ينكر وجود الله؟ ولئن سألته من خلق السماوات يقول أمي، يقول جدي، يقول قبيلتنا، من خلق؟ إذن الله، يقول الله. من خلق هذا الخلق الذي نعيش بينهم؟ من أوجدهم؟ ما فيه جواب إلا الله. إذن ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. عجبا كيف يصرفون إذن عن توحيدي وعبادتي. فالذين كانوا مع نوح كما كانوا مع موسى وغيرهما كانوا يؤمنون بوجود الله، أما الشيوعية وخليفتها العلمانية والتي أقامتها اليهود من أجل إبعاد البشرية عن الله ومن أجل أن تسودهم الهمجية والضلال والفسق والفجور، وأوجدت كلمة لا إله والحياة مادة. والآن العلمان كل شيء للعلم، دعني من هذا العلم، العلم هو كل شيء، مع أن الله لا وجود له، ليس هو الخالق ولا الرازق ولا المدبر ولا المعطي ولا المانع، العلم هو كل شيء. عرفتم هذه الحقيقة أو أعيدها لكم؟ اليهود بنو عمنا عليهم لعائن الله، يحلمون بإيجاد مملكة بني إسرائيل تحكم العالم من الشرق إلى الغرب. كيف يصلون إلى هذا؟ نظروا فإذا أصحاب الديانات أصعب من غيرهم من الكافرين والمشركين، فعملوا على وضع الشيوعية وغرزوها في أوروبا الصليبية، وفعلت فعلتها ونجحوا في ذلك. ثلاثة أرباع النصارى أصبحوا شيوعيين، لا يؤمنون بالله، يضحكون من الدين، أصبحت كنائس مغلقة لا يدخلها أحد، وانتقلت المحنة إلى العرب والمشركين والمسلمين بعنوان الاشتراكية. هذه من وضع اليهود من أجل أن لا يعبد الله، لا من أجل أن تصبح البشرية حيوانات يركبون عليها ويسوقون كما شاءوا. قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ليصبر ويتحمل على ما يلاقي، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم، حاق بهم ماذا؟ ما كانوا به يستهزئون، أي العذاب الذين يطالبون به ويسخرون. ثم قال تعالى لرسوله قل يا رسولنا، قل لهم، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يسألهم من الذي يحفظكم من الله بالليل وأنتم نائمون يسلط عليكم ملك الموت، أو يحفظكم بالنهار وأنتم تشتغلون في مزارعكم ومصانعكم، من يكلأ؟ يستطيعون يقولوا فلان وفلان؟ قولوا الآن لليهود لروسيا للكفر من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن؟ يستطيعون يقولون يحفظنا فلان أو أمتنا أو سلاحنا؟ ما يقولون، ما يستطيعون. قل من يكلأكم أن يحفظكم ويكونكم من الرحمن إذا أراد العذاب بكم وأنتم نائمون في الليل أو أنتم يقظون تعملون بالنهار على حد سواء؟ والله لا أحد. قد أهلك أمما قبلهم، هل استطاع أحد أن يدفع عنها العذاب أو يرد عنها البلاء؟ ما استطاع أحد. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. بل هم هؤلاء المشركون الكبرى في مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ما المراد بالذكر هنا؟ أولا المراد به القرآن، لو كانوا يستمعون إلى قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يطالبون منه أن يقرأ عليهم أو يؤمنون بكتاب الله ما وقفوا هذه المواقف المزرية أبدا، ولا سخروا ولا شجوا، ولكنهم معرضون عن كتاب الله. وهذه البشرية كلها اليوم بالبلايين والله لكلهم معرضون عن كتاب الله إلا من شاء الله من المسلمين. هل اليهود يقرؤون القرآن يريدون أن يعرفوا ما فيه؟ هل النصارى يريدون القرآن يريدون أن يتعلموا ما فيه؟ الجواب لا لا. هل المجوس هل المشركون؟ الجواب لا أبدا. هذا إعراض ولا لا؟ فلهذا إذا دقت ساعة هلاكهم تقرأ عليهم هذه الآية. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. بل هم عن ذكر ربهم معرضون، هذا الذي جعلهم يستهزئون ويسخرون، هذا الذي جعلهم ما يؤمنون بعذاب الله وقدرته عليهم وأنه يعذب من شاء بالليل أو بالنهار. غفلتهم إعراضهم عدم ذكرهم هو الذي سبب هذا. والآية كما تتحمل الذكر بالقرآن، والقرآن ذكر، الذكر الحكيم ما هو؟ القرآن. وقد علمنا أنه لا يمكن أن تقرأ آيات ولم تذكر الله، هذا ما إن تقول بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلناه إلا وخطأ بذلك الله وذكرت أنه هو الذي نزل القرآن. فقراءة القرآن كلها ذكر لله عز وجل وتورث الذكر في النفس، كما أن ذكر الله ذكر عذابه ذكر وعده ذكر وعيده ذكر قدرته ذكر جلاله وكماله. هذا الذكر أيضا يخوف العبد ما يزرع على أن يكذب ويعصي ويتمرد. نعم الذكر بلا إله إلا الله بسبحان الله بالحمد لله بالله أكبر، هذا الذكر ماذا تقولون فيه؟ إنه حفاظ للعبد من أن يقع فيما حرم الله. ومن أراد أن يتأكد قل له قل لا إله إلا الله أو سبحان الله والحمد لله ثم انطق بالباطل أو افعل الشر، ما يستطيع. واقرأوا لذلك أو اسمعوا أقرأ عليكم توجيه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمته إذ قال له اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هذا توجيه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمته، يقول اتل ما أوحي إليك من الكتاب، إذ كان الكتاب ما تم كله، اقرأ ما أوحي إليك منه. والمؤمنون يقرؤون لماذا؟ لأن قراءة القرآن تقوي الإيمان. قراءة القرآن ماذا نقول فيها؟ تصبح تجعل العبد كأنه يشاهد الله، ما يقول على أن يعصيه أو يخرج عن طاعته. وأقم الصلاة، إقام الصلاة على وجه المطلوب سببه أن النفس تزكو تطيب وتطهر، ما يصبح فيها دخان أبدا ولا ظلمة ولا عفن ولا نتن، وبذلك ما يستطيع ذو النفس الزكية وروح الطيب الطاهر والله ما يقدر على أن يقول كلمة سوء أو يمد يده أو يمشي برجله حارة لا يحبها الله ولا يرضاها. هذا المعنى خفي عند كثير من الناس. إذا كانت النفس زكية طاهرة نقية، ما سبب زكاتها وطهارتها ونقائها؟ يقول الصلاة، إقام الصلاة، ذكر الله، العبادات. صاحب هذه النفس الزكية المستنيرة المشرقة ما يقدر على أن يعصي الله، والله ما يستطيع. وإن زلت القدم وأعماه الشيطان يوما، والله ما كان في تلك الساعة يذكر الله ولا يخطب بباله، كان كالميت نهائيا. والدليل كما قلنا صاحب الاسم السليم، عيناه تبصران، أنفه يشم رائحة، لسان ينطق لكمال حياته ولا لا. وإذا أصيب بالعمى أو بالصمم أو بكذا تعطل، ما يبصر ولا يسمع. كذلك النفس إذا طابت وطهرت تصبح أهلا للخير، وإذا تدكت وأظلمت تصبح متهيئة للشر والعياذ بالله. ولذكر الله أكبر، أكبر من تلاوة الكتاب، وأكبر من إقام الصلاة. في ماذا؟ في عصمة العبد. إذا الواقع يشهد أن كل من يغفل ويقول سوءا أو يفعل منكرا كان ناسيا لذكر الله، ما كان يذكر الله أبدا. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. هذا الرابع وهو مراقبة الله. فالذين يعيشون دائما يراقبون الله في كل حركاتهم وسكناتهم، هذه المراقبة تمنعهم من الوقوع في الباطل والشر والفساد. هكذا يقول تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن لا أحد. لما إذن هم يجرمون ويفتقون ويقولون؟ لأنهم عن ذكر الله معرضون. هذا السبب. وقد قلت لكم الآن واستعجلت، العالم بأسره الآن سوى جماعة المسلمين هل يقرؤون القرآن؟ لماذا لا يجتمعون عليه؟ بلغهم والله أنه كتاب الله وأنه نزل من عند الله، ويسمع هذا من هو في البادية أو من في المدن، ومعرضون أعراض كامل ما يفكرون فيه ولا يقولون على من نزل ولا كيف نزل ولا ماذا فيه ولا ماذا ولماذا دعي إليه. أبدا، إعراض كامل وإلى لا. وصدق الله العظيم، وهم عند ربهم معرضون لا يلتفتون إليه أبدا. هذا سبب سخريتهم وجهلهم وظلمهم وفسادهم. ثم قال تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ ألهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ أم هذه جيدة لتقوية الكلام فقط؟ ألهم آلهة تمنعهم من عذابنا من دوننا؟ الجواب: لا والله، أصنامهم أحجارهم تماثيلهم تنفع هذه، حتى عيسى الذي عبدوه ووالدته، وحتى ما عبد المجهاء المسلمين عبدوا الأقطاب والبدلاء والأولياء ينفعونهم. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ قال تعالى: لا يستطيعون نصرهم، لا يستطيعون نصرهم. من أراد الله أن يخذله أو ينزله إلى الحق الأعماق السفلى من الضلال فساد، ما ينجيه أحد ولا ينقذه مخلوق. فكيف بالأصنام والأحجار والأوهام؟ عاش المسلمون فترة من الزمان يعتقدون أن الأقطاب والبدلاء بأيديهم الحياة، يعتقدون أن الأولياء الذين دفنوهم وبنوا على قبورهم قباب يشفعون لهم ويدخلون الجنة بهم، وعبدوهم بالذبح والنذر والحلف وما إلى ذلك. وأما فلان من الأقطاب خطب بدل من البدلاء. والله يقول ألهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ الجواب لا، لا، لا يستطيعون نصرهم. لو أرادوا أن ينصروهم وأنى لهم، هم مهزومون ومخذولون، فكيف ينصرونهم؟ ولا هم منا يصحبون، ولا هم منا، ولا نجيئهم أنا ولا نصحبهم ولا يصحبوننا. فلان صاحب فلان بمعنى يجيره، استجار به أجاره فهو مجير لهم، لا يجيرهم ولا يصاحبهم. ومن ثم انقطعت حججهم وسكتوا، لا ما يسكت في الآية الآتية الصراع دائر حتى يختم الله بخاتم السعادة وينصر الله دينه ويفتح مكة على رسوله المؤمنين. أسمعكم تلاوة الآيات مشروحة في الكتاب، تأملوها. يقول تعالى: لو يعلم الذين كفروا المستعجلون بالعذاب المطالبون به حين، أي الوقت الذي يلقون فيه في جهنم والنار، تأكل وجوههم وظهورهم، ولا يستطيعون أن يمنعوا أنفسهم منها، ولا هم ينصرون بمن يدفع العذاب عنهم. لو علموا هذا وأيقنوا به لما طالبوا بالعذاب، ولما استعجلوا بيومه وهو يوم القيامة. هذا ما دل عليه قوله تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. وقوله تعالى: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، أي أن القيامة لا تأتيهم على علم منهم بوقتها وساعتها فيمكنهم بذلك التوبة، وإنما تأتيهم بغتة أي فجأة، فتبهتهم أي فتحررهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، أي يمهلون ولا ساعة ولا دقيقة ليتوبوا من الشرك والمعاصي فينجوا من عذاب النار. وقوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وهو العذاب. هذا القول للرسول صلى الله عليه وسلم تعزية له وتسلية ليصبر على ما يلاقيه من استهزاء قريش به واستعجالهم العذاب، إذ حصل مثله للرسل قبله فصبروا حتى نزل العذاب بالمستهزئين بالرسل عليهم السلام. وقوله تعالى: قل من يسعكم بالليل والنهار من الرحمن، يأمر تعالى رسوله أن يقول للمطالبين بالعذاب المستعجلين له: من يسعكم بالليل والنهار، أي من يجيركم من الرحمن إن أراد أن يعذبكم، إنه لا أحد يقضي على ذلك. إذن فلما لا تتوبون إليه وبالإيمان والتوحيد والطاعة له ولرسوله، فلما لا تتوبون إليه بالإيمان والتوحيد والطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله: بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أي إن علية عدم استجابتهم للحق هي إعراضهم عن القرآن الكريم وتدبر آياته وتفهم معانيه وهو الواقع. وقوله: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، ينكر تعالى أن يكون للمشركين آلهة تمنعهم من عذاب الله متى نزل بهم. ويقرر تعالى أن آلهتهم لا تنفع، لا تستطيع نصرهم ولا هم ينصرون، أي ولا هم يصحبون، أي وليس هناك من يجيرهم من عذاب الله من آلهتهم ولا من غيرها، فلا يقدر أحد على إجارتهم من عذاب الله حتى حل بهم والعياذ بالله. هداية الآيات: أولا تقرير أن الساعة لا تأتي لا بغتة، دلت الآية على هذا وإلا؟ الساعة القيامة لا تأتي إلا بغتة، فجأة فقط في العالم. ثانيا تقرير عقيدة البعث والجزاء، وهي الركن الأعظم الثالث، تقرير عقيدة البعث والجزاء. رابعا ثالثا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بما كان عليه الرسل من قبله وما لاقوا من أمامهم ولقد استهزئ برسل من قبلك. رابعا بيان عجز آلهة المشركين عن نصرتهم بدفع العذاب عنهم متى حل بهم. خامسا بيان أن علة إصرار المشركين على الشرك والكفر هو عدم إقبالهم على تدبر القرآن الكريم وتفطر في آياته وبما تحمل من هدى ونور. وصلى الله على نبينا محمد.